توجهت لقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة القصص في المرحلة الثالثة من قصة موسى عليه السلام، يذكر الله جل وعلا خروجه من مصر إلى مدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قوله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب، أي خرج موسى عليه السلام من مصر بعدما أنذره مؤمن آل فرعون الذي جاءه يخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، واقترح عليه أن يخرج، وقال إني لك من الناصحين بهذا الخروج، فقبل مشورته وخرج. خرج وهو خائف أن يتبعه الذين يبحثون عنه في الطريق، ولكنه لجأ إلى ربه وتوكل عليه وفوض أمره إليه. قال ربي نجني من القوم الظالمين، أي نجني من هذا الطلب، طلب فرعون، وسلمني منهم لأنهم قوم ظلمة بهت لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنجاه الله وحفظه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما توجه جهة، أي صار وجهه ومسيره وطريقه إلى بلاد مدين وهي في شمال الجزيرة العربية، توجه نحوهم وهو يعرف أن هذه المنطقة بعيدة عن فرعون، وهذا هو مشورة ذلك الرجل الذي أشار إليه بأن يتجه إلى هذه الوجهة ليبعد نظر فرعون عنه. لما توجه تلقاء مدين أيضا لجأ إلى الله وقال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طلب من ربه أن يدله إلى الطريق الأمثل، طريق الهداية، وأيضا السبيل السهل للوصول والسلامة من الأعداء. سأل ربه أن يهديه ويدله ويرشده إلى الطريق الذي يوصله إلى مراده فكان مرتبطا مع الله في كل أحوال، في سيره وفي تعلقه بالله جل وعلا برجائه وخوفه. وهذا هو صدق العبادة، حيث أن الإنسان يعمل بالأسباب مع اللجوء إلى مسبب الأسباب ومرتب مسبباتها عليها، فهو لم يأخذ بالأسباب ويكتفي، وإنما لجأ إلى الله تعالى أن يدله ويرشده إلى الصواب. فلا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. فإذا أن الله تعالى وفقه وأرشده وهداه إلى الطريق السوي نجا وسلم، وإلا فهو ليس له حول ولا قوة، مع أنه فعل بالأسباب. قال بعض المفسرين رحمهم الله إن الله تعالى أرسل إليه ملكا يدله إلى الطريق، فكان يمشي وراءه وهو يرشده إلى الطريق الذي يريد، واستمر مسيره 8 أيام متواصلة، وبليت حذاؤه وتقطعت، ولم يجد طعاما يأكله إلا ما يجده من البقول وأوراق الشجر. فلما وصل إلى مدين فإذا ببطنه قد التصق بظهره، وأسفل قدميه قد انقلع من شدة الحفاوة، أي صار طبقة على قدميه ثم سقطت بسبب ما يواجهه من الطريق الجاف الحار. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يفسر الرعاء وابونا شيخ كبير. لما ورد يعني وصل ماء مدين، اي البئر التي يشربون منها ويستقي منها الناس وينزحون الماء لسقي دوابهم من ابل وبقر وغنم ويشربون منها، وكان الناس يريدون اليها وذو آفات ووحدانا، وكل طائفة تأتي وتنزح الماء لدوابها ثم ينصرفون، وكان الناس يزدحمون على البئر. وجد عليه أمة، أي خلق كثير وليس أفرادا قليلين، بل أناس كثيرون من الناس يسقون، أي ينزحون الماء على طريقتهم البدائية، وهي النزح بالدلاء من قاع البئر. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد امرأتين معهما ماشية تمنعان ماشيتهما أن تختلط من ماشية الناس، تذودان يعني تصرفان هذه الماشية لئلا تختلط بالناس ومع ماشية الناس. فاستغرب هذا الأمر وهو جالس تحت شجرة يتأمل الحال، فرق لهما لا من باب الفضول وحب الاطلاع، وإنما من باب الرحمة والإحسان، لأنه وجد الناس يأتون بعدهم ويشربون الماء ثم ينصرفون، وهاتان المرأتان حابسات لأغنامهم لا تنصرف لا هنا ولا هنا، لا تتقدم ولا تتأخر، وهما في حال حرج. فقام إليهما وقال ما خطبكما، يعني ما شأنكما، ما هي المشكلة عندكم، لماذا لا تردون مثل الناس وتسكون وتذهبون مثل الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يفطر الرعاء، يعني لا نذهب لأجل نزح الماء وسقي مواشينا حتى ينتهي الناس من السقي ويصدرون ولا يوجد في المحل أحد، لأننا لا نستطيع أن نزاحم الرجال وليس عندنا القوة والجلد ونحن نساء ومحرمنا والمسؤول عنا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير لا يتحمل المجيء، ليس عنده القدرة على أن يأتي لكبر سنه وليس عنده قدرة لنزح الماء أيضا لكبر سنه، فهو شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى لهما، قال بعض المفسرين إنه زاحم الناس ونزح لهما وساقيا ثم انصرفا، وقال آخرون إنهما لما انتهى الناس من السقي كان من عادتهم أن يضعون على فم البئر صخرة لا ينهضها إلا 8 من الرجال الأقوياء، فقام وأزاح الحجر عنها وأدلى دلوا فنزحه ووضعه لماشيتهما فشربت ماشيتهما من دلو واحدة، فاستغربتا من ذلك. وقال بعض المفسرين أيضا إنه ترك البئر الذي يستقي منه الناس وذهب إلى بئر أخرى عليها صخرة عظيمة لا يستطيع الناس أن يزيلوها إلا إذا اجتمع منهم 20 أو 30 لضخامة الحجر أو الصخرة التي وضعت فوق هذا البئر، فقام وأزاح هذه الصخرة وسقى لهما. وعلى كل فالعبرة هو أنه لاحظت هاتان البنتان قوته، حيث أنه إنسان قوي، إما أنه زحم الناس وأخذ حق المرأتين من الماء، أو أنه أزاح الصخرة وهي لا يزيحها الفرد الواحد في العادة، أزاحها بمفرده وسقى لهما. فكل الروايات لا تنافي بينها. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي ذهب وجلس يستظل بشجرة تمر موجودة في ذلك المكان، والمنطقة التي كان فيها البئر هي منطقة يكثر فيها هذا النوع من الأشجار، وهي أشجار تكبر، فكان في حال يرتى لها من شدة الجوع ويتمنى شق تمرة لأنه لم يأكل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يسأل ربه جل وعلا بما هو فيه من نعمة وخير أن يرعف بحاله فهو محتاج إلى طعام، فهو فقير إلى أن يطعم، وهو يلجأ إلى الله تعالى ولم يلجأ إلى المخلوقين. بعد هذا ذكر الله جل وعلا قوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قوله جل وعلا: فجاءته إحداهما، أي إحدى المرأتين، جاءت إلى موسى وهو جالس تحت ظل الشجرة تمشي على استحياء، أي تمشي وهي تستحي. قال المفسرون رحمهم الله: كانت تغطي وجهها بكمها، أي بكم ذراعها تغطيه لئلا يراها من الحياء، وهذا شيء فطري في النساء، وهو يدل على أن الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه موجود في الأمم السابقة، وأنه ليس كما يقوله بعض المستغربين من العادات والتقاليد، وإنما هو خلق نسائي قديم شرعي يلتصق ويتصف به النساء ذوات الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أفصحت عن السبب حتى لا يوجد عنده اضطراب أو إشكال لماذا هذه الدعوة ولماذا هذا الأمر، فوضحت له الغرض من الاستدعاء: إن أبي يدعوك، أي يطلب حضورك، ليجزيك، أي ليكافئك على ما قمت به من الإحسان إلينا. موسى عليه السلام فعل ذلك ابتغاء الأجر والثواب من الله، ولا يريد عليه أجرا، لكنه أراد أن يقابل هؤلاء لعله أن يجد عندهم شيئا. فلما قدموا له الطعام قال: أجره أم لا؟ قال: لا. الشيخ الكبير قال: هذا من عادتنا أن نقرب الضيف ونكرم الضيف، وليس هذا أجرة لما عمل. قال موسى: إن لا نعمل هذا العمل إلا ابتغاء وجه الله. فاستجاب الله تعالى دعاء موسى عندما جلس تحت الشجرة وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيسر له الطعام فأكل وشرب وطعم، أكل الطعام وشرب الحليب والطعام وشرب الماء حتى أنه أخذ كفايته. لما أنه أتم عملية الضيافة له بدأ يتحدث معه هذا الشيخ الكبير عن شأنه: من أنت ومن أين أتيت وما حالك وما شأنك؟ لأنه ظهر له من حاله أنه في حال كان فيها مجهد، حيث مشى أيام وليالي متصلة وظهر عليه آثار الجوع. فلما جاء وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لما جاء وأخذ معه يتحدث ويخبره عن قصته، يخبره عن فرعون وتعامله مع الناس، ويخبره عما حصل له من قتل ذلك القبطي وما حصل من تهديد له بالقتل، فطمأنه ذلك الشيخ وقال: اطمئن لا تخف، انت في مكان لا سلطة لفرعون عليه، المنطقة التي انت فيها لا علاقة لفرعون بها ولا سلطة له عليها، فهي خارجة عن حدود سلطته وملكه. نجوت إذن بوصولك إلى هذا المكان من مكر فرعون أو تدفعه أو طلبه، فأنت في مأمن حينئذ، نجوت من القوم الظالمين فرعون وأعوانه. من هو هذا الشيخ الكبير؟ جمهور المفسرين يقولون إنه شعيب النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رسول مدين، وقال آخرون إنه متأخر عنه لأن شعيب النبي عليه الصلاة والسلام كان عهده قريب من عهد إبراهيم عليه السلام، وموسى وإبراهيم بينهم مئات السنين. ورجح كثير من أهل العلم أنه ليس شعيب النبي، وإنما هو من سلالته ونسله وقومه الذين لا يزالون على دينه وهو التوحيد. في هذا الظرف قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إحدى البنتين قالت لأبيها: هذا الرجل الذي ظفرنا به استأجره، يريد أن يكون راعي للغنم والماشية عندنا، بدلا من أن كن نحن نقوم بالرعي يكون هو الذي يقوم بالرعي ونعطيه الأجرة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأشكل على هذا الشيخ: من أين عرفت أنه قوي وأنه أمين؟ فقالت: أما أنه قوي فلأنه أزاح الصخرة العظيمة التي لا يزحها إلا الجمع من الرجال، وأما أنه أمين فإنها لما جاءته على استحياء وقالت إن أبي يدعوك أمرها أن تمشي وراءه لئلا يرى من جسمها شيء، لو أنه عصفت الريح بشيء من ثيابها، وقال لها: إذا حدت عن الطريق فارمي حجرا جهة الطريق تكون وراءه، وإذا كان الطريق يمين ترمي حجر جهة اليمين، وإذا كان الطريق شمال ترمي حجر جهة الشمال حتى تصل إلى مكانها الذي فيه والدها. فهو عميل حيث أنه لم يسمح لنظره أن يرى منها شيء، وهو قوي حيث أنه استطاع أن يسقي لهما في فترة وجيزة، فإنهما لما سقى لهما وذهب إلى أبيهما استغرب أبوهما كيف رجعتا بهذه السرعة، والعادة أنهما يتأخران كثيرا، فأخبرتا أن هناك رجلا سقى لهما. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الرجل فرصة لا يفوتنا، فهو خير من يقوم بهذا العمل. فلما اطمأن إلى هذا العرض قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قال إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، الكبيرة أو الصغيرة، وقيل إنهما توأم، وقيل إنه تزوج الصغرى، وقيل أنه تزوج الكبرى، مقابل العوض أو المهر الذي يكون لمن تتزوجها. مهرها هو أن تكون راعي للغنم 8 سنوات، وإن زدت سنتين صارت 10، فهذا تبرع منك ولا نشق عليك ولا نلزمك بهذا. على أن تأجرني 8 حجج، أي تكون أجيرا عندي ترعى لنا ماشيتنا 8 حجج، أي 8 سنوات. وعادة الحج يقع في السنة مرة، فيقال مضى علينا حجة أو حجتان أو 3، لأن الحج لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فمعناه يعبر عن السنة بحجة. وهذا الرجل هو من نسل إسماعيل وشعيب ومدين، هم من العرب من نسل إسماعيل، فهم من العرب الذين يعيشون شمال الجزيرة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، يعني لا أريد أن ألزمك بالعشر، الثمان كافية، لكن إن زدت فهو أحسن، وهذا من إحسانك، وما أريد أن أشق عليك بالعشر والإلزام بها، ستجد لي إن شاء الله من الصالحين. يخبر عن حاله، يقول نحن لسنا أهل مشاكل، نحن في تعاملنا مع الناس نتعامل معهم بالحسنى، ونحن أهل صلاح وخير، ولسنا من أهل الشقاوة والشر. فهو يعرف بنفسه لأجل أن يطمئن موسى إلى مستقبل حياته وعياله، من يصاهر، يعرف من يصاهر. قال موسى ردا على هذا الشيخ الكبير، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال هذا الأمر بيني وبينك، الثمان مضمونة، عليها العقد وهي المهر، وما زاد هذا بيني وبينك، ان قصرت انا ليش لا حرج علي، وان تنازلت انت لا حرج عليك، وان اتممتها فالحمد لله. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت التمام او العشر فلا عدوان علي، اي فلا ينسب الي اني اعتديت او قصرت او فرطت، فانا معد للمطلوب مني بالثمان. والله على ما نقول وكيل. قال بعض المفسرين رحمهم الله انه لم يكن عندهم شهود لابرام عقد النكاح، وهذا عقد نكاح وعقد اجاره، والاجاره هي عوض عن المهر، ولم يكن هناك شهود لا على عقد النكاح ولا على عقد الجاره. فقالوا والله على ما نقول وكيل.